الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب الإحرام. باب بالتنوين. الإحرام لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام من نكاح وطيب ونحوهما. وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه. المصنف رحمه الله لما بين لنا المواقيت، المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية كما تقدم الكلام عليه، افترض رحمه الله أن شخصا الآن وصل عند الميقات ويريد الإحرام، فماذا يسن له أن يفعل قبل الإحرام؟ وماذا يقول؟ وماذا ينوي؟ وأي الأنساك يختار؟ وما نوع هذه الأنساك؟ فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو باب الإحرام، ليبين معنى الإحرام ومعنى النسك، ويبين ما يستحب للمحرم أن يفعله قبل أن يحرم، وما يجب عليه أن يفعله بعد الإحرام، ويبين له أنواع النسك وأي هذه الأنواع أفضل. يبين ذلك بالتفصيل في هذا الباب. قال: الإحرام لغة نية الدخول في التحريم. الإحرام في اللغة نية الدخول في التحريم، كون الإنسان يدخل في هذا الشيء المحرم، هذا هو الإحرام. نعم، لأجل أنه يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل الدخول في هذا الأمر. نعم. قال: نية الدخول في التحريم لأنه يحرم على نفسه ما كان مباحا، يعني مباحا له قبل الإحرام، من نكاح وطيب وغير ذلك من محظورات الإحرام الآتي ذكرها. نعم، الباب التالي لهذا الباب. قال: وشرعا نية النسك أي نية الدخول في النسك. فالإحرام في الشرع هو نية الدخول في النسك، لا أن يلبس ثياب الإحرام. الإنسان قد يلبس ثياب الإحرام لكنه لا ينوي الدخول في النسك حتى الآن، فما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي لبس الإزار ولبس الرداء في المدينة عليه الصلاة والسلام، لكنه لم ينوي الدخول في الإحرام ولم يلبي بالإحرام إلا من الميقات من الحليفة. فالمراد بالإحرام أن ينوي الآن أنه دخل في النسك، فهو نية الدخول في النسك. إذا نوى ذلك الآن أنه صار محرما، حرم عليه ما كان مباحا له قبل الإحرام من طيب وتقليم وقص شعر وظفر وأمور النساء كلها والصيد وغير ذلك مما هو من محظورات الإحرام. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس أيضا هو نية الحج والعمرة، لا، هذا ليس إحرام، لأن الإنسان ينوي الحج والعمرة من بلده، بل ينوي قبل الخروج من بلده مثلا بأشهر، قد يكون في المحرم وهو ينوي أن يحج ويعتمر، لكنه لا يخرج من بلده إلا في ذي القعدة أو في ذي الحجة. فليس المراد بالتحريم هو نية الحج والعمرة، لا، نية الدخول في نسك الحج أو نسك العمرة، وابتداء الدخول فيه يكون من الإحرام. يكون من إيه؟ من الإحرام عند الميقات. نعم، لأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرما. نعم. لا نيته أن يحج أو يعتمر، سنة لمريده. الآن يبين المصنف رحمه الله السنة التي ينبغي له ويستحب له أن يفعلها قبل أن يحرم. نعم. أي مريد الدخول في النسك من ذكر أو أنثى غسل، ولو حائضا أو نفساء. هذه من السنن التي يسن للمحرم أن يفعلها قبل أن ينوي الدخول في النسك. يسن له الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عمير زوجة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها ولدت في الحليفة محمد بن أبي بكر الصديق، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، فدل ذلك على أن الاغتسال سنة، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كانت حائضا أو نفساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت في سرف، وأمرها عليه الصلاة والسلام أن تقرن الحج والعمرة، أيضا أمرها عليه الصلاة والسلام أن تقتصر، وهذا مبني على الاستحباب عند أهل العلم، فيستحب لمن أراد الدخول في النسك قبل أن يدخل يستحب له أن يقتصر، فإن لم يجد ماء أن يقتصر، فإن التيمم يقوم مقام الماء، لأن التيمم كما يشرع للشيء الواجب بطهارة الواجبة، ويقوم مقام الماء في غسل من الجنابة وفي الحدث الأصغر، كذلك يستحب التيمم فيما يستحب له الغسل، ويستحب التيمم فيما يستحب له الوضوء، كما تقدم معنا في كتاب الطهارة. كما يستحب له أيضا أن يأخذ من شعره وأن يأخذ من ظهره حتى لا يحتاج إلى شيء من ذلك بعد الإحرام فيكون ممنوعا منه، كما أنه يستحب له أن يتطيب في بدنه دون أن يتطيب في ثوبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب عند الإحرام، يعني إذا أراد أن يحلق قبل أن يحلق كان يتطيب حتى كان يرى الطيب في بدنه عليه الصلاة والسلام، كما قالت عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفارق رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم، وبيس المسك يعني لمعانه، لمعان المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه من الأمور المستحبة، مستحب أن يغتسل وأن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر أو ظفر، كل ذلك، وأن يتطيب في بدنه لا أن يتطيب في ثوبه، فكل هذه من المستحبات التي ينبغي لمريد الإحرام أن يفعلها قبل أن يحرم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أو تيمم لعذر كعدم الماء، أو تعذر استعماله لنحو مرض. فمن لم يجد ماء أو لم يستطع أن يستعمل ماء فإنه يتيمم، فإن التيمم يقوم مقام الماء عند العدم أو عند العجز عن استعماله. وكما يشرع التيمم عن الشيء الواجب سواء كان عن طهارة كبرى أو صغرى، فإنها أيضا يستحب عن الطهارة المستحبة. نعم، وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوهما، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. يعني إذا أراد الإحرام قبل أن يدخل في الإحرام فإنه يتطيب، ثم بعد ذلك يحرم عليه الصلاة والسلام. لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يعني بعد ما رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام وقام حلق رأسه عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل من أجل أن يطوف طواف الإفاضة، طيبته عائشة رضي الله عنها. نعم، وقالت: كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. بريق ولا معان؟ بريق، البريق ولا معان؟ هو الوبيس. نعم، متفق عليه. وكره أن يتطيب في ثوبه، وله استدامة لبسه ما لم ينزع. لما بين المصنف رحمه الله أنه يستحب أن يتطيب في ثوبه في بدنه، بين بعد ذلك أنه يكره أن يتطيب في ثيابه يعني في ثوب الإحرام، ثم بين ما الحكم لو فعل ذلك، طيب ثوب الإحرام. يقول: يجوز أن يستدين لبسه. لماذا؟ لأنه تطيب قبل أن يدخل في الإحرام، فجاز أن يستديم الطيب كما جاز أن يستديمه في بدنه يستديمه في ثوبه. ولكن إذا قدر أن ثوب أنه يخلع ثوب الإحرام أو أن ثوب الإحرام يسقط منه، فعند ذلك لا يجوز له أن يلبسه وفيه طيب، لأنه يكون عندئذ قد استعمل الطيب في حال الإحرام. فاستدامة الطيب في الثوب لا بأس به إذا استدامه قبل إحرامه، لكنه أن يلبسه بعد أن دخل في التحريم وبعد أن دخل في الإحرام يكون مستعملا للطيب بعد دخوله في الإحرام، وهذا محظور من محظورات الإحرام. فلا يجوز له ولو قدر أن يخلع ثوبه ثوب الإحرام الرداء وفيه الطيب أو يسقط منه ثوب فإنه لا يجوز أن يلبسه إلا بعد غسل الطيب منه ولو لبسه عامدا عالما. ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه أثم وفدى. كذلك إذا كان الطيب على بدنه فإنه لا يجوز له أن يمسه بيده فإنه تعمد ذلك يكون مستعملا للطيب. فإذا تعمد ذلك فإنه يأثم بتطيبه بمسه ذلك إنه يعتبر تطيب فإنه يأثم لأن ذلك محظور من محظورات الإحرام وعليه الفدية. نعم وسيأتي بيان الفدية في مثل هذه المحظورات في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله. نعم. لا إن سال بعرق أو نحو شمس. إيه لكن لو سال من رأسها أو سال من فوقها ونحو ذلك لا بأس به. نعم لأنه ليس بيده. وسن له أيضا تجرد ذكر عن مخيط. نعم مما يسن له أيضا أن يتجرد الذكر عن المخيط يعني قبل أن يحرم يسن أن يخلع ثياب المخيط وأن يلبس الإزار والرداء. المراد بالمخيط هو مخيط على قدر الملبوس أما فصل على قدر الملبوس سواء على البدن كله أو على بعضه كالطاقية والفنيلة وكالسروال ونحو ذلك. وليس المراد كما يفهم بعض العامة أن المراد المخيط اللي في الخيوط. لا ليس هذا المراد. المراد ما فصل على قدر البدن أو على قدر عضو من الأعضاء إن هذا يعتبر مخيطا يحرم على الذكر أن يلبسه فلذلك يسن له قبل أن يحرم أن يخلع هذه ثم بعد ذلك يلبس الإزار والرداء ثم يحرم حتى إذا أحرم لم يكن محتاجا إلى خلع شيء من المخيط. لكن لو قلت أن شخصا مثلا أحرم بثيابه نقول الإحرام صحيح لكن من حين أحرم يقول الآن يجب عليك وجوبا أن تخلع هذا المخيط ولو استدام لبس المخيط ومضى زمن يمكن أن يخلع فيه المخيط ولم يخلع فعندئذ يجب عليه فدية لبس المخيط يجب عليه فدية لبس المخيط. لكن قبل أن يدخل في التحريم هذا يسن له أن يخلع ما عليه من مخيط الرجل ثم بعد ذلك يلبس الإزار والرداء فإذا أدخل في التحريم ونوى الإحرام لم يكن محتاجا إلى خلع مخيطه أنه ليس عليه شيء من ذلك. وهذا فعله عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام خلع المخيطة في المدينة ولبس الإزار والرداء لكنه لم ينوي الإحرام إلا عند الميقات في ذي الحليفة. نعم. وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. لأن القميص الأحمر الثوب مثل الثوب تقريبا. نعم لأنه على البدن كله. نعم. قال المصنف وكذا الدرع ونحوه مما يصنع من لبد من لبد من لبد يعني وإن لم يكن فيه وإن لم يكن مفصلا ومخيطا يعني أو كان من أشياء من لبد يعني ملبدة على قدر بعض البدن مثلا. نعم كالدرع على قدر الصدر والبطن ونحو ذلك من لبد ونحوه على قدر يعني الملبوس لبد يكون ملبد يعني منصوف ونحو ذلك ولم يكن يعني مفصلا تفصيلا على قدر العضو. نعم. على قدر يعني المتراس بعض فوق بعض كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يعني متراكبين ومتراصين في الجنة. وكذا اللبد عن الشيء الملبد من صوف أو قطن ونحو ذلك لو قد يكون عنده صوف أو قطن ونحو ذلك ويجعلها طاقية هذه لا يجوز فهذه لا يجوز لبسها وإن لم يقطها نام ويفصلها. نعم. ونحوه على قدر الملبوس عليه إذا كان على قدر الملبوس عليه. نعم. كان يكون على قدر بعض البدن وعلى بعضه. نعم. وإن لم يكن فيه خياطة انتهى لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله. دليل على أنه مستحب أن يخلع هذه قبل الدخول في الإحرام أنه تجرد الإهلال يعني خلع ما عليه المحيط عندما أراد أن يهل وأن يحرم بالنسب. نعم. رواه الترمذي. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين. يسن له أن يحرم في إزار ورداء أبيضين، وإلا لو أحرم بغير الأبيض إنه لا بأس، لكن أفضل للرجل أن يحرم بالأبيض، الأفضل للرجل أن يحرم بالأبيض. نعم. ونعلين لقوله عليه الصلاة والسلام وليحرم. الحديث خير لباسكم البياض تلبسوها وكثروا فيها موتاكم، كما قال عليه الصلاة والسلام. لقوله عليه الصلاة والسلام وليحرم أحدكم في إزار وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. إيه، لأنه لا يجوز أن يلبس القفين، ومثلها اليوم ما يسمى بالكنادر، ها، أو يلبس شراب، لا يجوز، لأن هذه أيضا نوع من أنواع المخيط، لأنها على قدر الملبوس على قدر القدر، فلا يجوز أن يحرم عليه كنادر عليه شراب، هذا لا يجوز. نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم القفين، القرنس والقميص والسراويل والخفين، يقول عليه الصلاة والسلام، كل ذلك ما حرم على الذكر، وكذلك في حكم الخفين الكنادر والشراب ونحو ذلك. نعم. والمراد بالنعلين التاسومة. نعم. ولا يجوز، لكن يلبس نعلين، لأن النعال لا يسمى على قدره أما المتر لا تغطي القدم. ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، لأن السرموزة والجمجم نوع من أنواع الخفاف، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يلبس الخفين، وقال عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد خفين فليقطعهما أسفل الكعبين، ثم بعد ذلك أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن لم يجب عليه أن يلبس الخفين، ولم يأمر بقطع أسفل الكعبين، فاختلف العلماء رحمهم الله هل يجب القطع أو لا يجب، قولان يا أهل العلم بناء على هذين الحديثين. نعم. قاله في الفروع. وفي القاموس الجمجم المداس معرب. نعم. وسن إحرام عقب صلاة. هم يسمون جمجمة هو نوع من الخفاف، يسمونه مداس، لكن هذه الأسماء تختلف من وقت إلى آخر ومن بلد إلى آخر، لكن المداس في سلاحنا هنا الآن ليس خفا ولا قريب من الخف، هو نوع من أنواع النعال التي يجب لبسها في حال الإحرام. نعم. لكن ظاهر كلامهم هنا المداس يسمونه جمجمة، جمجمة نوع من أنواع الخفاف التي لا يجوز للمحرم أن يلبسها، لكن الأسماء تختلف من وقت إلى آخر وسلاح الناس، فالمهم أنه لا يلبس شيئا على قدر القدم، سواء سمي خفا أو غير ذلك، سمي مداسا أو غير ذلك، لكن المداس في السلاح هو نوع من أنواع النعال التي يجوز لبسها للمحرم. نعم. وسن إحرام عقب صلاة فرض أو نفل. نعم، يسن إحرام عقب صلاة فرض أو نفل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر ثم أهل عليه الصلاة والسلام ثم أحرم، فلذلك قال أهل العلم يستحب أن يكون إحرامه عقب صلاة، لكن قال بعض المحققين من أهل العلم إنه ليس للإحرام سنة خاصة تسمى سنة الإحرام، فإن هذا لم يرد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم عقب الصلاة، فيقال يسن أن يحرم عقب الصلاة، لكن من دخل إلى المسجد مثلا فإنه يسن له أن يصلي تحية المسجد ثم يحرم عقب تحية المسجد، فيكون إحرامه عقب صلاة المشروعة وهي تحية المسجد. نعم. أو بعد الصلاة إن كان وقت صلاة. نعم. بفعله عليه الصلاة والسلام. لكن أما أن يظن أن للإحرام سنة ويعتقد الإنسان أنه يصلي ركعتين للإحرام فهذا لم يرد فيه دليل يدل عليه كما قال أهل العلم. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة، رواه النسائي. ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال شرط، فلا يصح أن يعمل عمل عبادة إلا بنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذا ليس خاصا بالحج، فكل العبادات كذلك لا يصح منها إلا بنية، لا بد أن ينوي من غير النية لا تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما ثواب الأعمال بالنيات. فلو تجرد ولم ينوي الآن ما يدخل في التحريم إنه لا يصح من الإحرام إلا بنية. نعم. لكن إذا كان يعتقد كما يعني يفعله الكثير من عامة، إذا اعتقد أنه بمجرد نفسه ثياب الإحرام من إزار ونداء أنها يصير محرما، هذه نية. وهذا ما يعتقد كثير من العامة، يعتقد أنه بمجرد لبسه الإزار والنداء يصير محرما. هو بالفعل الآن يصير محرما لنيته الآن أنه يصير محرما، لأن من لبس الإزار والنداء وهو عارف الحكم أنه يكون محرما، لا، لأنه لا طالب العلم الذي يعرف الحكم يعرف أنه لا يكون محرما إلا بإيش؟ إلا بالنية. لكن العام إذا اعتقد أنه مجرد لبسه في الإزار والرداء يكون محرما صح ذلك، لأنه الآن اعتقد ونوى أنه الآن محرما. لحديث إنما الأعمال بالنيات، ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا، أي يسن أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، يقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسله لي وتقبله مني، فإن هذا ما أريد عن عائشة رضي الله عنها عن غيرها من الصحابة، قالوا ويسن له أن يرفع صوته بما أحرم به بحج أو عمرة، ولذلك شرعت النية في الحج دون غيرها من العبادات، فلو حتى يميز النسك الذي أحرم به، وإلا التلفظ بالنية لم يرد فيه دليل، كان ينوي في الصلاة أو في الصيام أو ذلك، هذا لا يجوز التلفظ بالنية، النية محلها القلب وليس محلها اللسان، قالوا إلا في الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل عليه الصلاة والسلام رفع صوته بالتلبية عليه الصلاة والسلام، قالوا لعل الحكمة بذلك حتى أنه يؤكد مناهه بقلبه من نوع النسك الذي اختاره من حجة أو عمرة أو قران بهما. وهذا الدعاء مروي عن عائشة رضي الله عنها. نعم. وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط ذلك لو لم يأتي به ليس شرما، يصح إحرامه بمجرد النية. نعم. وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس، أي منعني مانع من مرض أو عدو أو ذهاب نفقة ونحوه، فمحلي بكسر الحاء المهملة. فمحلي بكسر الحاء المهملة. نعم، يقول فمحلي حيث حبستني، يقول هذا محلي بكسر الحاء سماع، والقياس يقول فمحلي. نعم، هكذا يقول بعض أهل اللغة، يقول القياس يقول فمحلي، لكنها سمعت هكذا سماعا فمحلي، فلذلك يتقيد بها. فالإحرام هو نية الدخول، يكفي أن ينوي، لكن يستحب له أن يتلفظ بمنواه، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك حجة أو لبيك عمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم. بكسر الحاء المهملة، أي مكان حلولي وخروجي من الإحرام حيث حبستني. ثم قالوا يسأل له أن يشترط، وهو يقول حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي يعني مكان تحلني في المكان الذي أحبس فيه. واختلف أهل العلم هل يسن هذا الاشتراط لكل محرم أو لمن يخشى على نفسه عدم التمكن من أداء النسك من عدو أو مرض أم نحو ذلك. اختلف أهل العلم على قولين، ظاهر كلام المصنف وصريحه أنه يسن مطلقا، والقول الآخر وهو اختيار كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذا أنه لا يستحب إلا لمن يخفى على نفسه، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط، ولم يأمر الصحابة بالاشتراط إلا ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب الهاشمية رضي الله عنها، لأنها كانت وجعة وقالت يا رسول الله إني أريد أن أحج وأجدني وجعة، لأنها مريضة تخشى أن لها لا تتمكن، فلذلك أمرها النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدها أن تشترط، فقال لها حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استحليتي. فلذلك ذهب بعض المحققين إلى أن هذا الاشتراط يستحب لمن لمن يخشى على نفسه من عدم التمكن من أداء هذا النسك. وكالمرأة تخشى أن يأتيها الحيض مثلا، وأن الحيض يعني في غير الحيض في العمرة مثلا يعني يطول معها أيام ولا تستطيع البقاء في مكة، تعتمد فعلا منها هي وزوجها مثلا لا يمكن أن يبقوا إلا يومين أو ثلاثة، تخشى أن يصيبها الحيض ثم لا تستطيع من أداء العمرة بسبب الحيض. فإن في هذه الحالة إذا اشترطت فإنها تحيض ولا شيء عليها، أما في الحج فإنها تقف في المواقف وإن كانت حائضة فتقف لكنها لا تدخل البيت ولا تطوف حتى تطهر. نعم. حيث حبستني، أي مكان حصول ذلك المانع، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة حصل له حابس تحلل وعاد لبلده ولا شيء عليه. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني. متفق عليه. زاد النسائي في روايته في رواية إسنادها جيد، فإن لك على ربك ما استثنيت. فلو لم يقل هذا ومنعه مانع من مرض أو عدو فما الحكم؟ من استثنى واشترط حكمها أنه يعود إلى بلده ولا شيء عليه ويتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، لكن من لم يشترط ما حكمه ولم يتمتع من أداء هذا النسك؟ نعم، فإنه منعه عدو فإنه يكون محصرا، يذبح شاه لما يجد صام 10 أيام ثم ويحلق رأسه ويتحلل ويعود إلى بلده. هذا إن كان حصره عدو، وإن كان حصره مرض اختلف أهل العلم. المذهب عندهم أن حصر المرض لا يجيز له التحلل، لا يجيز له التحلل. وسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله. والقول الآخر في المذهب أنه لا فرق بين الحصر بالمرض أو الحصر بالعدو. نعم، وهذا اختيار كثير من المحدثين. نعم، أنه لا فرق بينهما. نعم. فمتى حبس بشيء مما ذكر حل ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء لم يصح. لو اشترط أنه يحل متى شاء هذا الشرط باطل. نعم، لأن الإنسان إذا دخلت النسك يجب عليه يتمها إذا كان قادرا. نعم، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحجة والعمرة لله. أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط. نعم، يشترط أنه يحل متى شاء يريد أن يحل على كيفه، لا ما يصح. أو أنه إذا أفسده لم يقضه، لا، إذا أفسده يجب عليه القضاء. نعم. ولا يبطل إحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت. فلا يبطل إحرام بجنون أو إغماء أو شكر، فإذا أفاق من إغمائه أو جنونه وكان عمره فالعام كله يبطل لها، وإن كان حجا وقد فات الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمره. ولا مقابل. نعم. ولا ينعقد إن شاء الله في حصر الفوات. ولا ينعقد بوجود أحدها، لكنه ما ينعقد مع وجود أحدها، لا ينعقد وهو مجنون أو مغمى عليه، لكنه لو قدر أنه مجن وهو مغمى عليه فإنه باق على إحرامه حتى يزول جنونه أو يزول إغماؤه. فإن كان الحج باقي معنى لم يفته عرفة فإنه يفته ويكون حجا، وإن كان قد فات الحج فإنه يتحلل بعمره ويحج من عام قادم، وإن كان عمره فالوقت كله وقت للعمرة يقوم فيسعى ولا شيء عليه. وما الدليل على ذلك؟ الدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال في من مات فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث. إذا كان الميت يبقى على إحرامه المجنون والمغمى عليه من باب أولى. والأنساك تمتع وإفراد وقران. يبين لنا المصنف الآن أنواع الأنساك، لأنه لم يبين لنا رحمه الله ما يسمى يفعله من يريد الإحرام عند الميقات من غسل وتطيب وأخذ لما يحتاج إلى أخذه من شعر وظفر ونحو ذلك، وبين لنا ما هو الإحرام، وبين لنا أنه أن الواجب هو أن ينوي، ويسن له أن يتلفظ بما نواه من نسك ونحو ذلك. يبين لنا الآن أنواع الأنساك، يبين لنا أن أنواع الأنساك، وأن الأنساك على ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من عامه، هذا التمتع، وهذا أفضلها عند الحنابلة رحمهم الله، كما قال ناظم المفردات: وأفضل الأنساك في التمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا. ثم يليه عند الحنابلة وهو عند جمهور العلماء أفضل الإفراد، والإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، أن يحرم بالحج فقط، والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج مع، أن يحرم بالحج والعمرة مع، وهو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا لأنه ساق الهدي. ومذهب الحنفية هو اختيار ابن القيم.